راديو 5 إذاعة يقدم لكم دراسة في قصص الأنبياء. برنامج يعده ويقدمه لكم فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم المصري. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دراسة في قصص الأنبياء. احنا قلنا يا اخوانا دراسة لازم نعرف كل حاجة عن الأنبياء، نتدارس، نعرف الفرق بين النبي وما بين الرسول، عدد الأنبياء والرسل، ليه بندرس قصص الأنبياء وليه لازم نتعلم. وقلنا ان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. النهاردة هنتكلم عن وظائف الرسول. ليه الرسل وظائف. أول حاجة تبليغ الرسالة. الرسل سفراء الله تعالى إلى خلقه، وهم من يبلغون الوحي والأمانة التي حملوها إلى عباده. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذه المهمة تتطلب أن تتوافر فيهم سمات شخصية معينة كالشجاعة وعدم الخوف من الدعوة إلى أمر يخالف المعهود المنتشر عند أقوامهم. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يبقى الرسول وظيفته الأولى أنه يبلغ رسالة ربنا سبحانه وتعالى. تاني وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالرسل يدعون الناس إلى الإيمان بدعوتهم إلى الله والاستجابة لها قولا وعملا واعتقادا، ويعرفونهم بأنهم عباد لله تعالى، وأنه سبحانه أرسل لهم الرسل ليدعوهم إلى الإيمان به وبعبادته وتوحيده. التبشير والإنذار. النبي مكلف إن هو يبشر الناس وينذرهم، وهو أمر متعلق بدعوة الرسل. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. والتبشير يكون في أمور الدنيا والآخرة، فالله تعالى يطمئن عباده وأتباع أنبيائه بالعيشة الهنية في الدنيا، ويعدهم بالعز والتمكين والأمن ودخول الجنة في الآخرة. رابعا تزكية النفوس وإصلاحها. أرسل الله تعالى رسله وأيدهم بوحيه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وينقلهم من ظلمة الجهل إلى نور الإسلام. قال تعالى: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. خامسا تعديل الفكر المنحرف والعقائد الخاطئة. خلق الله تعالى الناس على الفطرة السليمة، يعبدون الله ولا يشركون به، ولكن عندما تفرقوا واختلفوا أرسل الله تعالى لهم الرسل ليقوموا لهم الطريق. سادسا إقامة الحجة. أرسل الله تعالى الرسل ليقيم الحجة على الناس. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يبقى دية وظائف الرسل. من وظائف الرسل برضو قيادة الأمة. فمهمة الرسل أن يسوسوا الناس التي تتبعهم ويقودوهم ويحكمون بينهم بما شرع الله تعالى. من برضو وظائف الرسل القدوة الحسنة. إن من مهمات الرسل ضرب المثل للناس في امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. يعني هو النبي قدوة حسنة لغيره. ده من وظيفته إن هو لازم يكون قدوة حسنة لقومه. صفات الرسل. الصفات المباحة، وهي الصفات التي يتصفون بها بحسب طبيعة البشرية كالزواج والمرض وغير ذلك. الصفات المستحبة، وهي الصفات التي لا يمكن أن يتصف بها وهي الصفات التي لا يمكن أن يتصف بها كالكذب والخيانة وكتمان الرسالة، وهي عكس الصفات الواجبة. الصفات الواجبة هي الصفات التي يجب أن يتصف بها كالفطانة والصدق والأمانة والتبليغ، ودية الصفات والعصمة. طبعا دية الصفات المفروض أنها تكون في الأنبياء: الصدق والأمانة والفطنة والعصمة. والفطنة يعني الذكاء والصدق لازم يكون النبي صادق، ما ينفعش يكون كاذب. الامان لازم يكون امين، ما يكونش خاين، لان هو امين على وحي الله سبحانه وتعالى. ديت الحلقه بتاعت النهارده كانت عن وظائف الرسل وصفاتهم والامور الواجبه في حقهم والامور المستحيله في حقهم. اشوفكم على خير ان شاء الله، وفي حلقه اخرى مع دراسه في قصص الانبياء.